أنت الآن وأنت تفهم هذا الأمر أطرح عليك أمرا يحدث أحيانا من بعض الناس. بعض الناس إذا قدم إلى مكان فيه صالح فيه قبر صالح, يعني على سبيل المثال قدم هنا إلى المدينة وفي المدينة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر بعض الصحابة وبعض الأولياء, بعض القادمين يحملون من البلاد, يحملون من بلادهم رسائل مكتوبة ورسائل شفوية, بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أو بلغ فلان أن يشفع لي عند الله. ما رأيكم على ضوء هذه الآيات التي عرضنا جملة منها, ما رأيكم بهذه الطريقة؟ أنت في بلدك في أي مكان في الدنيا تريد أن يشفع لك النبي عليه الصلاة والسلام وأن يشفع لك الأولياء والصالحين من عباد الله, ممن تطلبها؟ أينما كنت ألا يسمع ربك نجواك؟ ألا يسمع ربك دعاءك؟ أليس قريبا ممن دعاه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه؟ أما قرأت في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان, فلماذا هذه المكاتيب وهذه الرسائل واطلب لفلان وقل لفلان والرب فتح لك باب الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن ربي لسميع الدعاء. أنت في كل ركعة من كل صلاة تقول سمع الله لمن حمده, فكيف يفعل الناس هذا؟ ولهذا قضية الشفاعة هي حقيقة باب دخل منه الكثيرين, دخل منه الكثيرون في أنواع من الضلال وأنواع من الأباطيل بل من أنواع من الكفر والشرك الصراح, وكله تحت مسمى الشفاعة. حتى كما قدمت سابقا تحولت زيارة القبور من زيارة مشروعة مسنونة جاءت تبيانها في السنة إلى ضلالات لا حد لها ولا عد.